اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال، قسرة مع أميرة. السلام عليكم، مش هتكونوا كامل بس تكونوا كامل بألف ألف خير وعافية إن شاء الله. إن شاء الله تزول هذه الأزمة يا رب على كل الناس، ونعود نرجعوا لحياتنا يا رب، وعايزنا تكون بالصحة ولهنا. الله يشافي كل مريض ويعافي كل صحيح ويرحم كامل موتانا يا رب يا رب يا رب يا رب. إن شاء الله هذه الأزمة ما تزيدش تطول على أكثر من راهي، أنه بزاف ناس ضررت، بزاف ناس قاست، بزاف ناس فقدت أهاليها، فقدت أعز الناس إليها، مرضت، وسخطوا سخطوا النفسية في هذا الوقت. نقولكم قبل ما نبدأ الحلقة تاع اليوم ونقولكم عن الموضوع تاع اليوم، نقولكم خليوا المورال توجو طالع، خليوا لا بوزيتيفيتي شوية في حياتكم، تفائلوا خيرا تجدوه، حتى الدين تاعنا راهو دين يسر وليس عسر، وراهو دايما يبشرنا بالخير يا رب ويبشرنا كامل إن شاء الله. قسرة راح أجيكم اليوم بحلقة جديدة كما عودتكم. حلقة اليوم راح يكون موضوع تاعها اللي تناولناه في الإنستغرام، في ستوريات ناس اللي تتابعني على الإنستغرام، اللي هو المرأة عدوة المرأة. هدرنا في هذا الموضوع وحطيت لكم فيما سبق تعليقات تاع بعض النساء وبعض الأمهات، اللي كانت تعليقات بشعة، اللي وحدة فيهم تقول لك هاكي تباني عندك كونسير، يعني وحدة تقول لك إن شاء الله تموتي، وحدة تقول لك شفتك بنتي وقالت لي بشعة، وحدة تقول لك لكي دايرة بوتوكس وجهك ما لمحك تغيره ألوغ راني بالحمل. وبعد تاني شفت باللي هذا الموضوع انتي رساب بزاف ناس وبزاف بنات بعتوا لي وقالوا لي تعرضوا لنفس الشيء، وحتى من العائله واحده قالت لي الاخت ديالي تتنمر عليا، والاخت ديالي تقول لي دائما كلام اللي يخليني دائما ماشي بيان. دونك قلنا واه هو الخلل، وهدرت في هذا الموضوع وقلت لكم كل مراه علاش طرحنا سؤال علاش في الرجال ما نشوفوهمش يتهجموا على بعضهم كما كان في النساء، وما نشوفوهمش يعلقوا على بعضهم تعليقات سيئه قليل جدا جدا جدا، وما نشوفوش باللي كاينه بلي الرجل عدو الرجل. ما كانش الرجال في بيناتهم يسونسودي، ما عندهمش هذيك تاع يكسروا بعضهم ولا يعايروا بعضهم ولا، لكن في النساء نشوفوها وعندها بزاف. يعني ماشي هنا وهنا اللي خرجت هذه النظريه هذه، لكن اكزيستي منذ زمانين طويل جدا جدا جدا. وطرحت عليكم سؤال، قلت لكم في ميزكم ولا في رايكم ما هو سبب انه المراه عدوة المراه؟ واش خلى، واش الحاجه اللي صارت، ولا واش الحاجه اللي صارت تخلي المراه عدوة المراه؟ لماذا المراه هي اللي تمد دائما احكام عن المراه، سواء بودي جادجمنت يعني الاحكام على الجسم المراه، تقولها سمنتي شينتي، عندك لا سيلوليت، نطلك الحب، شعرك يطيح، كده، رجلك كبيرة، رجلك صغيرة، شحال كيف رجلك. يعني دائما من المرأة جينا هاد التعليقات، ويقول ما أسكي هاد المرأة اللي راي تنتقد ولا تتنمر، أسكي دي مرأة مثالية إذا هي خرجت من عالم مثالي، يعني عندها الستاندرز تاع بيرفكت بادي، ولا عندها ستاندرز تاع بيرفكت فيس، ولا سيكوا باسكي وحدة تكون مثالية، يعني المثال ما كاش مثالي، يعني الكمال لله سبحانه وتعالى. لكن هذا تكون شابة مش كي جانا الوقت انه تروح تتنمر على الآخرين تكتب لهم هذه التعليقات. لهذا قلت لكم طرحنا الأسئلة وراح نناقشوا هذا الموضوع مع بعض، وراح نعطي لكم الأجوبة اللي جاتني. شوفوا لابلو بقى الأجوبة اللي جاتني مكتوب لها جالوزي، اللي هي الغيرة الغيرة الغيرة الغيرة الغيرة والفيد. قالوا لي الفيد الفيد الفيد، بس يختار نشوفوا تاني تمشي اختارات دائما قليل وين ما نشوفوش على العكس. انه باغ اكزومبل كاين عجايز اللي تلمو كبرت فيهم انهم دائما يحكموا على هذيك المراه، هذيك ما تعرفش تربي، هذيك ماشي قايمه براجلها، يعني في كامل المجالات. مش نهضروا غير على البودي شيمينغ، مش نهضروا غير على الكوخ جسم المراه ولا جمال المراه ولا شعر المراه ولا وجه المراه، نهضروا ثاني على معامله المراه في حياتها، يعني خدمتها، تربيتها لأولادها، معاملتها مع زوجها، في حياتها ككل. تجي لها ماشي لاتي بطالها، طال هاملة، دايما نسمعوا هاد التعليقات، دايما نسمعوا هاد التعليقات، وتعليقات يعني لا محل لها من الإعراب، وتلقاوها من مرأة تجي تحكم على هذيك المرأة، تضل برا، بتعش تربي ولادها، ما على باليش، فهمتوني. المهم نروح لكم الأجوبة اللي شوية نقدر نتعمق فيها أباغ الفيد والغيرة. ألو، قالك الجهل ونقص التربية والإحساس بالنقص والضعف. تسمى هذه المرأة اللي تعلق على المرأة بالإساءة جاهلة وناقصة تربية وعندها إحساس بالنقص والضعف، يعني هي فيها نقائص، لأنه إنسان اللي ما فيهش نقائص وما عندوش ماشي سامع أو ماشي لاتي بالناس، ما حاش دي ريفليكسيون أنه يعلق على الناس ويحوس على الناس ويروح يقول لهم كلام بشع، يعني غير ودهية تحس روحها هكذاك الغفلكت وش تحس على الناس الآخرين. أوكي، نظرية صحيحة. إجابة أخرى، المجتمع الأبوي الذكوري هو سبب هذه العدوانية بين النساء. مش حاب يقول مجتمع ذكوري، على بالنا بلي احنا عندنا مجتمع رجالي، العرب جينيرال مجتمعات رجالية. ما معنى هذا؟ معنى أنه الرجل هو اللي يتحكم، الرجل هو اللي يسيطر، الرجل هو اللي يمد الأوامر، الرجل هو اللي كلمته تجوز. ثم كي هذا الرجل يدخل الدار ويحقر هذيك المرأة اللي هي الأم ولا الجدة ولا شكون تكون، ويعطيها الأوامر وهي تخاف منه ومنها، كي ما يكونش في غيابه هو، هي تتسلط على اللي تحتها. فوالا، هذا هو المفهوم بتاع هذه الحاجة اللي خلى المرأة عدوانية. أنا شخصيا نظن أنها هي كذلك تعرضت للتنمر ولات متنمرة، أو لأنه النقص فيها وتخرجه في الآخرين، أي عندها مشكل نفسي. طبعا طبعا، إنسان متنمر اللي يتنمر على الناس، وشنو هو مفهوم التنمر؟ اللي هو إنسان يعاير كل الأخضر واليابس، يتنمر على أي حاجة، واحد طويل يعيط له طويلو، واحد قصير يعيط له قصيرو، واحد شعره مشنشف يقول له كشرود، واحد دير نوادر يعيط له عويطرو. هذا إنسان لي شغل مريض مريض مريض مريض، هو أصلا تلقاوه عنده نقائص بزاف باش يخبيهم ويبين روحو فوغ، هو يلعب دور المتنمر. واحدة قالت كلام جميل تاني، قالت الجمل ما يشوفش حدبته، يشوف حدبته تصاحبه. الله يهديهم. الحدبة هي الجمل اللي عنده مش عرورة، الحدبة هذيك الجمر في الجمل اللي يركبوا فيها. دونك الجمل ما يقدرش يشوف ديالو، دونك يشوف تاع صاحبه ويضحك عليه. اكزاكتومون. سبب هو النقص والغيرة والحسد، او بمعنى اخر ضيقة عين وضعف شخصية تحسيهم خلقوا به يحطموا لنجاحات سوالهم. اكزاكت. ولكن نفهموها بطريقه اخرى، كاين نساء اللي ما داروش في حياتهم، يعني ما نجحوش، ما داروش، ما افونساوش. خلينا نشوفوا دوك، نروحوا للامهات، نبداو هكا نهضروا بجينيرال ومن بعد نروحوا للامهات. كاين اللي ما داروا والو في حياتهم، بعد كي يشوفوا ناس في العائله ولا في المجتمع تاعهم في السيركل تاعهم داروا، يعني خرجوا من الكومفورت زون وداروا حاجات ونجحوا، يبداو يصيروا يحطموا فيهم بالهضره بالهضره الزايده. واحد تكون دارت ان بروجي، ولا تكون بالك بدات تخدم في خدمه باغ اكزومبل بيلوت، ولا نعطي جو دون دي زيكزامبل، زعما خرجت على لوردينير، خرجت على داك العمل تاع بروف، واش والفنا في مجتمعاتنا بروف، ولا تخدم بلديه، ولا تخدم في مهم، يعني تخدم عمل بالك واقيلا هي الوحيده اللي في هذاك السيكتور اللي تخدم فيه. يبداو الهضره تظهر، ويبداو التجريح، ويبداو المعاني، ويبداو الامور. اذا كانت شخصيه هذه المراه قويه راح تكمل، اذا كانت ضعيفه راح تقولكم يهضروا عليا، وعرفت الهضره تاثر بنوع او باخر، دونك تتخلى على احلامها. وهذا هو الهدف تاع هاد الاشخاص، انهم يشوفوا كيما هما وتقعدي في وسطهم وتتنمري معاهم وتعايري الناس معاهم وتعسي فلانه وفلانه وتحكي على فلانه، غير تنوض من البلاصه، انتوما راكم جموعه، غير تنوض في البلاصه تقول هي مسكينه هذيك راجل هيضربها، مسكينه هذيك هكذا. دونك هذا هو للاسف واش كاين في المجتمعات العربيه. الو، غيره من نجاح الاخرين تلقاها انسانه فاشله في حياتها بمعنى الكلمه. فوالا شكون انا نهضروا دوكا، عطينا اكزامبل بهذا الاخر. غيره وماشي راضيه بحياتها. صح صح، لا في بعض هاد النساء يتلقاهم يعايروا نساء اخريات مش راضيين بحياتهم، لانه الرضا كيكون انسان راضي اون جينيرال، مش غير المراه، كيكون انسان راضي على حياته وقنوع مش عنده، ما يكونش عنده فراغ هذا كل النقص يخليه يروح يهين الاخرين يسب الاخرين. الو، السبب الرئيسي، وحده قالت لي السبب الرئيسي هو تربيتها وكيفيه معاملتها داخل البيت العائلي اللي تربات داخله. صح، هذه صح. الو، وحده قالت لنا، حكت لنا هكا، قالت لنا وي ان مونك دو كونفيونس، ما كانش القناعه. اني عايشه افيك اون مالاد فول دو موا، جون بو بلو الغيره بزاف، الحسد ال ما ديتروي ما في، مي جي ليسري با فير، جو سوي فورت اي جو كونتينيري افيك دي ريوسي. هذا واش لازم ديري ولازم تبعديها على حياتك، لازم يفو كوبي. كما قالت لي البارح رساله، قالت لي الاخت تاعي هي اللي محطمتني في حياتي، سي تري غاف، عندك اخت سامه لهذه الدرجه. قلت لها قطعي، مش انك تقطعي على اختك باختك، لا، انك ما تسمعي لهاش، تجهليها، تليتيها، تهدر هضره كيما يقولوا دخلت من خرجت من، هذه هي. وهذا قلنا ربما المجتمع عنده دور كبير في النقص اللي تحس به المراه. طبعا طبعا المجتمع عنده نقص كبير، عنده سبب كبير في النقص، معاملته للمرأة، معاملة الرجال للمرأة، كه الأمور خلاو المرأة كيما تقدرش. فوالا دوك نعطيها لكم، كيما تقدرش اللي فوقها تروح اللي تحتها. كون شايفين هذاك زعما اللي ما يقدرش على اللي حقرو، يروح يحقر واحد اخر باش برك ينحي هذيك لا فريستراسيون. شغل نتيا ياوي حقرك ما تقدريلوش، ياوي حقرك، ياوي يقول لك هاد الكلام ما تقدريلوش، انفوسي ترجعي له الهضره، انفوسي تضربي معاه لانه قوي عليك ويكرفسك. دونك واش ديري هذاك اللي راه فيك او لي نتيا او كونترير يو لاري جو، تعالجي نفسك بنفسك وتقوي شخصيتك وهاد الامور، وتقطعي علاقتك بهاد الشخص اللي راه يدير لك هاد الامور. لا لا، واش ديري كي تلقاي شخص واحد اخر ضعيف عليك ولا بنفس القوة تاعك، وتبداي تتنمر عليه وتقولي له الكلام القاسي اللي يقولهم لك الاخرين. فوالا دي كومبلكس، امراض نفسيه والغيره. الغيره بزاف كاين، ولات الغيره الغيره الغيره، انا نسميها الغيره، انا نسميها المراه ذات الافكار السلبيه ما تقدرش توصل لمستوى امراه اخرى، تختلق اسباب تافهه وتسبها. الله يهديهم. المرأة اللي ما تقدرش توصل لمستوى مرأة أخرى، تنتقدها وتعايرها، وكون تبحثي فيها تلقايها مع مرأة عيوب. بون هذه سيفري، كلمة غيرة عاودت دارت بزاف، غيرة غيرة فريستراسيون، غيرة غيرة نيجاتيفيتي اي دي كومبورتمون مالسا. الغيرة نقص تربية. السبب الرئيسي هو الغيرة، ويحبوا يكونوا خير منك، ما تعجبهمش زعما لو كان يشوفوا حياتك بدات تتسقم. هذه افاكت. في نفس الخطأ ما عرفش كيفاش ندير خطوة لقدام، مع أني عمري ولا أديت وحدة، بصح هذاك التعليقات العيانين يجوني في راسي. هذه شو تعرفت صح، عندي هذا المشكل، صح دايما نلوم في روحي من الداخل، حبيت نعالج روحي ونحي هاد الأفكار من راسي، ما قدرتش نسيب روحي نعاود. ربي يهديك ويقدرك أنك تغيري، صالحي مع نفسك، مهم جدا إنسان يتصالح مع نفسه. شوفوا نعطيها لكم، ما كانش واحد فيه عيوب، كل واحد عيوبه، كل واحد درجة العيوب تاعه، لكن الإنسان القوي هو اللي يعرف يتحكم في عيوبه ويكتمهم داخله ولا يصححهم. معلومة أنت إنسان الغالب يجوز عليك لازم تعلقي عليها، كاين هكذا، كاين الغالب تقول لك تبت كل صح الغالب، ما قشي شد في قلبي زي ما تشوف هكا واحدة جازت لبسة بلبسة معوجة وتقول لك خاشوف شوف تبهدل ولا، فهمتوا هاد الامر واش ديري؟ والله عودي نفسك، عودي نفسك، كي تجي تنطقي زمي فمك، ها ما تنطقيش، ما تقوليهاش، خمي فيها بالك، ما تقوليهاش، تخرجيهاش من فمك. ولا عودي نفسك، عودي نفسك، عودي نفسك، شوفي انتي وحدك تعودي. شوفوا كيما نعودوا روحنا بعضنا، نوضوا بكري، نعودوا روحنا نوضوا بكري، نهار الاول نوضوا مكرفصين، نهار الدوزيام بالسيف نرموا روحنا من الفراش، ومن التوالفيت وليت نوضي نورمال، سي لا ميم شوز. تكتسبي العاده، تكتسبي هذيك الحاجه، تكتسبيها باش بالتكرار، تكرار تكرار تكرار تكرار. دوك انتي عودي نفسك، ابتعدي عن ديجا الاشخاص السلبيين، هادو اللي دايما يعلقوا على الناس وتعيط لك ايه سمعتي فلانه كدا فلانه، هادو بعديهم، هادو سي بعديهم قدر ما تقدري، ولا سي بدلي لهم السوجي قد ما تقدري. هكا هضروا في مواضيع واحده اخرى، على الحياه، على الاطفال، على التربيه، على المشاريع، هكا بدلي، على افلام، على مسلسلات، بدلي بدلي بدلي الجو. ولا انت انسان هكا هضري مع روحك في المرايا، انا علاش نقول هكا، انا انسانه فيها عيوب، انا انسانه هكذا. عودي نفسك، ومع الوقت مع الوقت راح تتعودي وتولي ما عندكش هذه العاده اطلاقا. ألو، السبب عدم الثقة في نفسها، تحكم بها على غيرها بأسلوب غير عقلاني. ربي يهدي ما خلق. أنا نحبك ونفتخر بك ومسير الله. شكرا حبيبتي، شكرا شكرا شكرا. بون لا جالوزي. أنا نعاود نسي نقراكم حاجة اللي ما قريناهاش من قبل، أنه راهي بزاف تتعاود. الغيرة النساء غيارات تلقاها تغير حتى مخوتها. هذه وي نتخيلهم مرضى وصغار. الو، السبب الرئيسي هو انه هذه المرأة عندها نقص كبير شخصيتها، كارها لحياتها، مكتئبة، ما ناوياش تغير حياتها وتكون إيجابية. صح، تلقاهم تعيسات هذه النساء في معلومة، تلقاهم يكمباري وحياتهم مع آخرين. هاتلي وحدة ويبقى سؤال بدون جواب للأسف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يهدينا. هذه قالت كلام جميل، قالت لك سبب واحد وحيد مختصر، أمراض قلوب، يعني أمراض من قلوبهم. كاين ناس مرض من قلوبهم، كاين عندهم كل حاجة يحبوها تكون تاعهم، باغ اكزومبل انيفرسير، ولا وحدة فرحت مع راجلها، ولا وحدة جابوا لها كادو، ولا وحدة ترقات، ولا وحدة جابت الباك، ولا شغل قلبهم من الداخل ما يحبوها لهاش. علاش هي ومش انا؟ علاش هي ومش بنتي؟ ما صح. كاينين ونعرف ناس هكذا اللي يمرضوا بهذه العفسه. حضرت خطره صارت لي وشغل تشوكيت. كانت وحدة من العائله اون بلوس في الباك، فوالا جي مي مون باك عام صعيب وجبتو بيان اي تو، وبنتها ما جبتوش وهي من العائلة. إذا بدات تبكي وشغل حستني بالذنب اني انا جبت الباك وبنتها ما جبتوش، حسستني بالذنب. انا حسيت بالذنب، كنت صغيرة بيان سور، ما كانش عندي الشخصية اللي عندي دركة، مي شغل ردة فعلها، وكانت ردة فعلها وقحة وما حشمتش، ما حشمتش شغل. ولا الناس اللي ملاح، الناس ملاح ما يحشموا، واللي ماشي ملاح ما يحشموش، وجههم طلص، يقولوا شي يحبوا، يتجرحك بالهضره نورمال. شغل صمتت هالي ديك الفرحه، تنمو لا رياكسيون تاعها كي بنتها ما جبتوش وانا جبتو غراف. فوالا، التربيه من الصغر على هذا الشيء هو السبب. المراه كريتيكي اللي ماشي متربيه كيما هي، مثلا نقولوا وحده مربيه دارها اللي تحط صورها ما تسواش وماشي مربيه، ما فهمتش. السبب هو ان البنت من نهار اللي وعات لقات مجتمع ذكوري يلوم ويشتم المراه على كل شيء، فبالنسبه لديهم الرجل اعلى منزله. وفوالا اللي هضرنا عليها من قبل، قلت لكم ما تقدرش تطلع لمنزله الرجل باش تجيب حقها. دونك طب تروح ال تحتها اللي تحتها وتهضر معاهم بهذه الطريقه. نفوس شريره. لا جالوزي، لا جالوزي. قلت لكم بزاف يقولوا الغيره هي السبب الرئيسي. انا شوف انه الغيره، وثاني الانسان ما يكونش راضي، يكونش راضيه، ولا هي راهي تتعرض للتنمر، وراهي تتعرض للاساءه، ولا جوست اني ميشونت. كاين ناس كي سون ميشون، اللي عندهم لا ميشونسي غراتويت كي نقولوا لها الاساءه المجانيه بلا ما دوموندي لها. ولا شحال من وحده فينا ونتحداكم، جامي صارت لك هكا وحده شغلت لك لغوي مارك شوكاتك شغل هكا اون بلان بوبليك، شغل جرأت انها تمدلك، هكا معايرة في وسط الناس، ولا قالت لك شي حاجة، ولا سواء كانت تقربك ولا ما تقربكش، جارة ولا من عائلة ولا صديقة. اي أيوة، كاين بزاف لي يشوفوا عندهم اصدقاء تقول لك عندي صاحبتي تقول لي، وتقول لي ما كيش شابة بعد نشوفها دير كيما انا باغ اكزومبل، تقول ما جاتكش يشبه ديك لاغوب، بعد غدوة تلقاها لابسة غوب تشبه لها. هادو ماشي صحابات، هادو تفهمو بلي هادو عباد تبعدو عليهم. تقولي جي صاحبتي، شي صاحبتك هادي؟ كانت صاحبتك ما تهدرش هدرا كيما هادي، كانت صاحبتك ما تعايركش، كانت صاحبتك ما تقارنكش، ما تحطمكش من معنوياتك. يعني بزاف هكا دير اون كوب ولا تقول هاديك لاكوب ما جاتكش كاع شابة، غدوة تروح دير لامام. هنا لازم تفيقي، هنا لازم تفطني، بس كده خوني راسها من هذا النوع. تا صاحبتي قالت لي، وتقولي سكي تقولي لي كلمة صاحبتي، كلمة صديقة اي اكبر من هيك؟ شنو يعني كلمة صداقة؟ صداقة كاش جوجما، ما كاش تقول لك هاد الهدرة، ما كاش الصداقة صداقة. فوالا دونك عتعرفوا ما عمل دوره، عارفوا لما تمدوا الحق انه يمد لكم اراء. انتم ممكن بزاف لي مشكاكات في روحهم يبوزيو دي كيسيون بزاف. واش رايك في خطيبي؟ واش رايك في خطيبي؟ حتى انتي تروحي تبوزي كيسيون واش رايك في خطيبي دوالمو. نو ما تحضريش هاد الهضره، الهضره ما تتهضرش كما هذه قالت، تصيبيها تحس بالنقص، وهذاك النقص اللي فيها يخليها تحب ترد كامل الناس كما هي. الله نهانا عن اللمز والنساء الهكا ربي يهديكم. ايوي بزاف ناس نساء عفوا اللي عندهم هذا الحاجه، يخليهم يمدوا رايهم بدون ما تطلبيه، يخليهم يعايروا، يخليهم يبوزوا لك دي كيستيون. كاين والله شوفهم اللي ما عندهم حتى صله معاك، لقيتي بها في عرس تكون لفلانه بنت فلانه ولا، وتقول لك مزوجه. مازال معلي شحال في عمرك؟ شتي شردتي شردتي على جامزة ما تزوجتيش، ولا تكوني مزوجة. زوجة عندك دراري؟ ان شاء الله ربي يرضى. علاش شحال كنتي مزوجة؟ 3 سنين مازال ما جبتيش دراري. يعني شوفوا كاين كاين كاين وقيحات، كاين نساء بزاف الوقيحات تاعهم، وكاع نعرفوا نساء هكذا اللي بوزي واحد لي كيسيون اللي لا محل له من الاعراب. تي لي كاسو بيرميت كتقصيك سو بيرمي عفوا تقصيك اسئله اللي بالك يماك ما تقصيهم لكش، يماك ما تقصيهم لكش، يماك ما تقصيهم لكش، سي با نورمال. وحده قالت لك كونك لا تحبني فانت حر، لست مجبره لكنك مجبر على احترامي، لكن فاقد الشيء لا يعطيه، هي بحد ذاتها تحتاج تحترم. صح، فاقد الشيء لا يعطيه، كلمه جميله جدا، هي فاقد الاحترام دونك ما تقدرش تمد الاحترام. النقص والغيره، وما تحبش تشوف وحده خير منها، لازم تخرج فيها عيوب. وحده قالت لنا ضعف الوازع الديني، خاطر اللي تتبع مبادئ الاسلام عمرها ما تأدي انسان بهالطريقه. لازم تتصالح ذاتيا مع نفسها، والتنمر هو هروب المرء من عيوبه الى اظهار عيوب الاخرين. هذه كاين منها. عندها عقده النقص واعره بزاف، اي وحده تنتقد الناس بحاجه عرفي بلي متمنية تكون في بلاصتها، في بلاصة لا تنتقد فيها. الحل هو التصالح مع النفس. صح صح صح صح كما هذه قالت لنا قلة أدب وقاحة وسوء تربية، عدم مخافة الله. صح، مخافة الله سبحانه وتعالى، يتخاف ربي تكتب من حقد ولا ولا تحبس السوء ليخرج من ثمها بكل بساطة. صح، وحدة يكون خاف ربي، تخاف ربي ما فهاد العفسة، باسكو الدين تاعنا يوصينا انه ما نكونوش متنمرين، انه ما نكونوش لمامات، انه ما نكونوش حقودات مغيورات. دونك اللي تخاف ربي مستحيل انها تدير هذا العمل، ولا انها تهضر بهذه الطريقه، ولا انها تعاير، ولا انها تحسد، ولا انها تشتم غيرها. احنا قالت لي يا اختي تجي تفهمي الدوخي، كاين بعض النساء الله يهديهم يدخلوا روحهم في حياتك اكثر منك، تحسيهم مرضى. صح، كاين عايشين لك حياتك. صح، كاين عايشين لك حياتك، يعني كاين بزاف ناس نشوفهم عايشين حياة اخرين، يعسوا في الاخرى واش دارت، واش يخسروا لي زونيتي، يخسروا كلش غير على ديك الانسانه، واش دارت واش قالت واش كلات واش شربت واش هضرت واش شرات. وانا حابه نهضر واش قالت هاني. انا جو سوي فام Mais j'ai une expérience avec la vie professionnelle. Je te trouve excellente. Merci beaucoup, ma chérie Aïchik. Faqid chi' la yu'tih. Sah, elle tourne عليها. Mais on sache l'an bi qoul qaris. Ma al-asaf, had al-nas ghayr mutsalha ma nafsaha w tajidinahum yakrahuna anfusahum bi tariqa ghayr wa'iyya. Sah, mashi musta'arfa ruha bi tkrah ruha. Yani hadi al haja li tkhliha ما تقدرش تكون راضيه على نفسها، وهكا تقعد تحكم على الناس وتهضر على الناس. الفراغ والغيره والتخلف الاخلاقي هذا راجع البيئه اللي تربت فيها، يتنمروا على الناس في يومياتهم العاديه وتجيهم حاجه عاديه. صح صح، تشوفيهم يعني قلت لكم في كل مجتمع كاينه، في كل عائله كاينه، في كل جيران، وكاع تلقاهم قاعدين في الدروج يهضروا غير فلانه اللي هي ما عندهاش الوقت. نعطوها اكزامبل، باغ اكزامبل هما تلقاهم قاعدين في الدار، هما يديروا في الميناج، بدا يتخرج في الكناسه تاعها، وكل واحد اش راه يدير، ومن بعد وحده اللي راهي شلاتيه بيهم اللي خدامه راهي ديباسي مع اولادها مع خدمتها من عندها كلكو بروبليم كوم طول مود تلقاهم اللي عندها بي بروبليم تحكر من شلاتيه بيهم هي شتيها بس سمعتي الزكا البارح ايه ابارامون كذا كذا ويحكي ويقذفوا في الناس ويعيروا فيها ما غير جي شتي سافا كي مليحه هيبوكريزي وكان لي لا ماشي دي هيبوكريت كان لي دايره في الوجه دونك هاد الحاجه الواحد يتجاهلها اذا انت راكي تعرضي لهاد الشيء تجاهلي هاد العباد وتبعدي عليهم اذا انت راكي ديري في هاد الشيء تصالحي مع نفسك يا مرا وركزي على روحك وغيري من نفسك وأفانسي للقدام الأنانية وحب النفس شايفين روحهم كامل خير من الناس على أساس هما كاملين بهي ينتقدوا الآخر وفي الأخير كماله لله سبحانه وتعالى صح نظن باللي المرأة كي تكون ما تملكش هي هذه الصفة اللي تنمر على عباد خاصة من ناحية الجمال بالك بالك كما قلت لكم في البداية تحسي هذو النساء اللي تنمروا على شكل المرأة وما يرحموهاش ويقول عندك الكرش وعندك هذه تحسيهم تقولي بالك يا من ضرب طلع عليها نلقاها واو بخفك نلقاها لي زابدو والله يبارك وطاطي حوتة وما باليش الوغ كو نو تلقايها بالك هي اكثر سمين اكثر منها كاع ونورمال وانا اللي ما نقدرش نتفهمها هي امرأة اشتغلاني مواقع التواصل الاجتماعي كان واحدة ولدت هكذا وحطت الفوتو مع بنتها ولا مع وليدها وتنمروا عليها عندها شهر اللي ولدت ولا مام بغيت تنمروا على الشكل تاعها سمنتي طرطقتي نانانانانا سي تخي غراف سي تخي غراف الوغ على بالكم لا فام كي تولد كي ديجا كي تكون حامل وكي تولد يتغيروا فيها بزاف اشياء ديجا هي مقيله ماهيش بيان نفسيتها عيانه وجد هاد الكلمات السيئه كلي هما غير كيولدوا يوقفوا ديريكت ويولوا لا طايفين لا كما قالت وحده فن التجاهل ما كاش كيما التجاهل تجاهليهم تجاهل جميل جدا لانه هاد الناس ما عندهمش الرضا على النفس عندهم الغير الغيره والحسد عندهم المقارنه عندهم تقارن حياتك بحياتها وكي تشوف باللي انت درتي خير منها تولي تسبك وتعايرك كتشوف مختلفه عليها تسبك وتعايرك قله الثقه في النفس وعندهم بزاف فراغ الناس اللي يديروا هادشي عندهم فراغ والله بس وحده اللي عندها معلاش فراغ ولا تيا بحياتها وراجلها ودارها ولا مشاريعها وحياتها وفاميلتها ما عندهاش الوقت تهضر في فلانه ولا فلانه ما عندهاش الوقت صح ما عندهاش الوقت لهذا التجاهل تجاهل تجاهل حنا نهايه الحلقه ان شاء الله الموضوع اللي فتحناه وناقشناه مع بعض هكا يكون كاين ديش نقدروا يفرغوا على خاطرهم اذا كو حابين نزيدو نهضروا فيه قولوا لي اذا كو حابين نهضروا على موضوع اخر قولوا لي في النهايه انا عندي رساله لكلتا الطرفين الطرف اللي يتعرض لهذه الاشياء والطرف اللي يعرض الناس لهذه الاشياء نبداو بلي يتعرض لهذه الاشياء التجاهل ما كاش كيما التجاهل تجاهليهن فوالا تجاهليهن خليهم لاتين يهضروا شي يحبوا يقولوا شي يحبوا يدخل من تخرج من هذه واحد ديري الثقه في نفسك افونسي القدام دايما في بالك بلي انت راكي خير منهم لانه لو كان ما كنتيش خير منهم ما حاش يهضروا عليك فوالا الناس ما تهضرش على الناس اللي ما عندها والو في حياتها ولا ما دارت والو في حياتها ولا ما عندها حتى حاجه سبيسيال دونك ما عندهمش الوقت يهضروا عليها شغل ما عندها والو مي يهضروا على هذيك لي شيز اون ذا سبوت لايت واش معناها معناها هي في العداء الاضواء الاضواء دايرين بها دونك هذيك لي يهضروا عليها ثانيا للناس اللي هما اللي راهم يعرضوا الناس هذا الشيء انا نقول لهم ربي يهديكم اولا ثانيا اذا ما نبغيكمش ضرر لك وديروه للناس راجعوا نفوسكم قولوا لو كان انا نتعرض لهذا الشيء واش حيكون احساسي انا واش راح نحس هضري مع المرايا عالجي نفسك تصالحي مع نفسك ديري حاجه ديري حاجه ديري كروشي ولا ديري اي حاجه في الدار لي موهبه تاعك ولا الطبخ ولا شوفي في اليوتيوب عفاي تعلمي حاجه ولا ديري شغلك ما على باليش انا ما تلتايش بالناس ما تلتايش بالناس خلي الخلقه للخالق ربي هو اللي حاسب وربي هو اللي مد وربي هو اللي نحي وديري ثقه في ربي قوي علاقتك بربي لانه والله هذا التنمر اللي كديروا فيه وما يبغيش يسمو تنمر والمعايره وتهضروا في الناس ليل ونهار ولي جينيتي غير تعيطوا فلانه شتي واش دارت شتي واش عملت وطيحوا توجور فيكتيم هذه ما عندهاش حل هذا اسمه مرض نفسي اللي لازم له علاج فوالا انا نقول لكم تهلاو بزاف في روحكم وكامل الحلقه تاع قصره راح تلقاهم مسجله على الان افهم دائما نحط لكم لو لين تاع كل حلقه، وتقدروا تعاودوا تسمعوا الحلقات اللي درناهم من قبل. هضرنا على بزاف مواضيع مختلفه، هضرنا على التوسويس الوسواس القهري، هضرنا على الزواج على الطلاق، هضرنا على التحرش، هضرنا على تربيه الاطفال، هضرنا على مقارنه الاطفال، هضرنا على السحر والشعوذه، هضرنا على المشاريع، هضرنا على بزاف مواضيع اللي تخص المجتمع تاعنا، هضرنا على التقاليد، هضرنا على العراس، هضرنا على بزاف بزاف مواضيع. دونك جيسبر كو تروحوا تضربوا عليهم طله، اي جيسبر كو الحصه راهي عجبتكم، بودكاست راه عجبكم. انا نقول لكم تهلاو في روحكم وبقوا على خير. سلام.